راحل والمرء دوما في سفر، ليس للإنسان في الدنيا مقر. إنما الدنيا كطيف عابر، وكذا الدنيا دروس وعبر، وكذا الدنيا دروس تلتقي الأحباب فيها ساعة، ثم يمضوا بقضاء وقدر. كم من الآمال ماتت حسرة، في حنايانا نراها تنتحر. تلتقي الأحباب فيها ساعة، ثم يمضوا بقضاء وقدر. كم من الآمال ماتت حسرة، في حنايانا نراها تنتحر. وكم زهورا في ربانا ذبلت، عندما شح بسقياها المطر. وقلوبا جف فيها مورد، كان لظمآن في يوم مضى. هذه الدنيا وما ذي حالها، كم قست حتى على خير البشر. فخذوا منها بلاغا واحذروا، فطن من كان منها في حذر. هذه الدنيا وما ذي حالها، كم قست حتى على خير البشر. فخذوا منها بلاغا واحذروا، فطن من كان منها في حذر. فطن من كان منها في حذر. فطن من كان منها في حذر. فطن من كان منها في حذر.